الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين وارزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله: إذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد وضع موضعه، وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق، وهذه الصفة وجود وثبوت، ووجه معرض عن الباطل، ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر، لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل، وهذه الصفة عدم ونفي. وعكسه إذا انصرف إلى الباطل فله وجهان: وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به، ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له. ثم إن الباطل نوعان: أحدهما تشغل عن الحق أحدهما يشغل عن الحق ولا يعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس، والثانية تعاند الحق وتصد عنه، مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعتم هو من نفائس هذا الإمام رحمه الله، وفيه من المعاني العظيمة ما لا يخفى. وهو يقرر في هذا الكلام بأن القلب له عمل ووجهة، فالقلب خلق من أجل أن يكون مقبلا على الله عز وجل، متوجها إليه بكليته، معمورا بطاعته، ورأس ذلك الإيمان والعمل الصالح كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة ونحو ذلك من الأوصاف. ليكون القلب معمورا بالإيمان، وتكون هذه الأعمال القلبية قارة فيه، هذا العمل الوجودي الإيجابي. وأما الوجهة فيكون متوجها إلى فاطره وخالقه وما يحتف بذلك ويندرج تحته من إرادة ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. وهذا الأمر لا يتأتى إلا بترك أضداده، وقد مضى الكلام على هذا في مناسبات شتى، ومضى الكلام على سبيل الاستقلال في مجلس عن تزكية النفس: قد أفلح من زكاها، ليس كذلك؟ فهذه التزكية تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا الكلام في مواضع، وكذلك الحافظ ابن القيم. وحاصل ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجمل كلامه في هذه التزكية أن هذه المادة في أصلها الزكاة تدل على شيئين: الأول اللي هو النماء، والثاني الطهارة. فهذا النماء، تقول زكى الزرع يعني نمى، وذلك بعمارة القلب بالإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصود لذاته. القلب فطر على هذا، وركب تركيبا خاصا لا يصلح إلا لهذا، ولا يستقيم حاله وأمره إلا على هذا الأصل وهذه القاعدة. فهذا هو العمل الإيجابي الوجودي المقصود لذاته، وهذا لا يتحقق إلا ب تطهير المحل حتى يصير قابلا، وهو المعنى الثاني من التزكية الذي هو التطهير. يقول: مثل الأرض التي تزرع، لا بد فيها من هذا وهذا، لا بد من إزالة الشوائب والطفيليات، النباتات الضارة، فيحصل لها الزكاء. والأمر الثاني وهو القيام على هذا الزرع بما يحصل به نماؤه من السقي والتعاهد وما إلى ذلك. ف فيحصل الزكاة بالأعمال الصالحة والإيمان وأيضا التخلي، لكنه يقرر أن التخلي ليس بمقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره من أجل أن لا يؤثر على زرع الإيمان. ولذلك يقرر رحمه الله بأنه ليس من الطريق الصحيح في التعليم والتربية والأمر والنهي أن يقال للناس، يعني أن نركز على الجانب الآخر الذي هو النهي، أن أقول لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تقل كذا، هذا بدعة، هذا حرام، هذا مكروه، هذا يقول النفوس ما خلقت للترك، وإنما الترك مقصود لغيره، لابد مع هذا من عمارتها بالإيمان، لابد أن نقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، وخلق من أجل هذا، تكون قلوب عامرة بالإيمان. فالتعامل مع الناس بالطريق الأول أن يقال فقط هذا بدعة، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا مكروه، هذا كذا، هذا منهي، دائما يكون ديدن الإنسان في كلامه ومجالسه ودعوته في جانب التحذير. ثم ماذا؟ تبقى القلوب مقفرة خاوية، وإنما تعرف فقط طيب هذا مقصود لغيره، فأين المقصود لذاته؟ فهذا معنى كبير يقرره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، هذا في العمل المقصود لذاته، طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان. والوجهة أن يتوجه إلى فاطره وربه وخالقه ومعبوده وحده دون ما سواه، فلا يلتفت هنا وهناك. هذا مقتضى أو هذا مضمون أو هذا معنى هذا الكلام. ومن ثم يقال لهذا القلب زكي وسليم وطاهر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآيات التي سمعتم في الصلاة، أفلح معنى كبير، زكاها بماذا؟ بالمعنيين، تطهير وإنماء. فنحتاج هذا الذي يسمونه في علم التربية التخلية وإيش التحلية والتخلية، هو هذه حقيقة التزكية. ولذلك فإن المتقدمين يسمون التربية بالتزكية، تزكية النفوس، ويقول يقال له زكي وسليم وطاهر، إلا من أتى الله بقلب سليم، يدخل فيه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وأيضا شيخ الإسلام في مواضع. القلب السليم هو الخالي من الشرك والغش والحقد والحسد، هو سالم من كل مخالفة أو معارضة كما سيأتي في القسم الثاني، في القلب المنصرف إلى الباطل. فمن أراد أن يحقق هذه التزكية على الوجه المطلوب فعليه أن يراعي هذا وهذا. وأنا كثيرا ما أتأمل هذه المعاني وأتمعن بها طويلا ليلا ونهارا، وأنظر في تقصيرنا في المقابل وإهمالنا وتضييعنا وتفريطنا، أجد أشياء عجيبة. والبارحة واليوم كنت أتأمل لما فجعنا بأحد الإخوان، توفي رحمه الله أخونا أبو أنس الصواط، كنت أتأمل في حاله، أعرفه منذ 33 سنة، ما تغير، أحسبه كذلك، لم يبدل ولم يغير، هذا هو صاحب سنة ورجل منذ عرفته، وأظن الجميع يجمعون على هذا، من عرفوه يجمع أوصافا يتفق عليها الجميع، سلامة الصدر تجاه المسلمين، تواضع مع الجميع الصغير والكبير، اللين والرفق، ما رأيته يوما بغير هذه الأوصاف، مع الجميع لين الجانب لطيف، نحن نقصر كثيرا في هذه الأشياء، والإنسان يجاهد نفسه دائما ومع ذلك ما يدرك، ولربما يعلل الإنسان لنفسه كثرة الانشغال والانهماك ولا يدرك كثيرا من الأعمال في اليوم والليلة، لو كان اليوم يعني 48 ساعة ما أدرك الأعمال التي يريد أن يقوم بها، ولكن هذا لا يبرر، وهذا توفيق من الله عز وجل. ومن الناس من يكون ذلك فطرة وسجية فيه، فأتأمل مثل حال هذا، قل سبحان الله. يعني لما سئل الإمام أحمد عن بشر وقالوا له هل هو يعني من أهل العلم من العلماء، قال وهل يراد العلم إلا لما عليه بشر؟ فكنت أقول في نفسي وهل يراد العلم إلا لما عليه هذا الأخ رحمه الله، هل يراد العلم إلا لهذا؟ وأقل الأحوال كف الأذى عن الناس، كف الأذى. أين هؤلاء الذين لهم مناقير من حديد يقعون في أعراض الناس ويكتبون عبر هذه الوسائط والوسائل، فلا يكون لأحد حرمة، لا لعالم ولا لطالب علم ولا لفاضل ولا لداعية ولا لصاحب سابقة، لا يسلم أحد. فأقول إن لم يستطع الإنسان الوصول إلى هذه المقامات العالية فلا أقل من أن يكف الأذى، فهي له صدقة. فهذه على كل حال أحيانا تكون مواهب من الله عز وجل على من قبيل الفطرة، وأحيانا تكون هذه الأشياء بفضل الله عز وجل بعد مزاولات ومجاهدات تطول أو تقصر. فعلى كل حال هذا القلب السليم والزكي والطاهر، لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل، هذه صفة عدم ونفي، وعكسه إذا انصرف إلى الباطل فله وجهان، وجه وجودي ينصرف إلى الباطل ينشغل به، يعني قلب متعلق بغير الله، متعلق بمعبود، بصنم، متعلق بامرأة، متعلق بمال، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، هذا الاشتغال هو اشتغال بالباطل. وجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له، يعني هو إذا انشغل بالباطل كان معرضا عن الحق بالضرورة ولا بد، فإن اشتغاله بالباطل يصرفه عن الحق. ولذلك فإن من المفسرين، وهو اختيار أبو جعفر بن جرير رحمه الله في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول إن اشتغاله بالصلاة اشتغال عن الفحشاء والمنكر، يفسرها بهذا المعنى، مع أن هذا المعنى في نظر. يقول معنى الآية أنه حينما يكون مقبلا على الصلاة مشغولا بها فاشتغاله بها اشتغال عن الفحشاء والمنكر وهو في أثناء الصلاة. على كل حال لا شك أن اشتغاله بالمعروف اشتغال يكون اشتغالا عن الباطل، كما أن اشتغاله بالباطل يكون انصرافا عن المعروف، وهذا أمر لا إشكال فيه. ولهذا قال السلف رضي الله عنهم بمن وقع ببدعة وابتلي ببدعة فإن ذلك يكون على حساب سنة. من هذا الباب إذا أقبل على الباطل انصرف عن الحق. قال ووجه العدم أنه معرض عن الحق، ثم إن الباطل نوعان، يعني كل ما يطلق عليه باطل ولو لم يكن من قبيل المحرم، يعني الباطل النوع الأول الذي لا يضاد الحق، مثل إيش؟ الأحزان والهموم والقلق، هذا الحزن وهذا الهم وهذا القلق، أو الاشتغال باللهو المباح وغلبت ذلك عليه، هذا ليس من اللهو المحرم لكنه يكون على حساب الاشتغال بالحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الحزن مثلا في بعض المواضع، يقول ليس مقصودا الحزن ليس مطلوبا، ويقول إلا إن كان ذلك من جراء الآخرة. الحزن يطلق أحيانا على شيء مستقبل، ويطلق في الغالب المشهور على أمر فائت، فشيخ الإسلام يقول إن كان ذلك للآخرة فهذا لا إشكال فيه وهذا صحيح، أما على الأمور الفائتة فهذا لا يجدي ولا يرد سليبا ولا فقيدا. ولهذا يقول إن الحزن إذا تتابع على القلب أضعفه، أضعف قواه وأفسده، فلم يعد محلا صالحا لعبادة الله وطاعته والنهوض بالمطالب الدينية والدنيوية. إنسان حزين كئيب ما يعمل شيء، والنفس هذه قد تحلق عاليا فينشط البدن ولو كان ضعيفا، فإذا ضعفت النفس ضعف البدن وانحطت قواه ولو كان من أقوى الناس في بناء هذا البدن وكماله وعافيته. فالمقصود أيها الأحبة أن مثل هذا النوع من الباطل هو يشغل عن الحق، ولكنه لا يضاده لا يعانده. لماذا؟ لأن القلب وعاء. فإذا ملئ بهذه الأمور فعندئذ يكون منصرفا عن الحق. الثانية تعاند الحق وتصد عنه، هذه الأخطر، الأفكار المنحرفة. الأفكار المنحرفة، إنسان يؤمن بالديمقراطية ويطالب بها ويدعو إليها، هذا على حساب ماذا؟ على حساب الشريعة. إنسان يؤمن بالأفكار الليبرالية كما يقال، على حساب ماذا؟ على حساب أصل دين الإسلام. وقل مثل ذلك في أنواع الآراء الباطلة التي تصد عن الحق وتعارضه وتضاده، وباب ذلك هو الشبهات، سواء كانت توصل إلى البدع أو إلى الكفر أو إلى النفاق. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به له الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. نعم. السنة في أسباب الخير والشر، هذا ذكر في سياق الرد على من يدعي أن ذلك مثلا مثل الكسوف والخسوف، أن ذلك يحصل لموت أحد أو لحياته، أو كما يزعم بعض أهل الكلام من أن هذه القضايا تتأثر وتنتج عن أمور أخرى ليس لها حقيقة، واضح؟ أو أنها مؤثرة في أشياء أيضا دون النظر إلى ما قرره الشارع في ذلك. فعندنا مثلا السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به له الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. فنحن إذا صار الخسوف أو ما يسميه بعض أهل العلم من الفقهاء بالآيات كالزلازل والفيضانات والأعاصير، فبعض أهل العلم يرى أن صلاة الخسوف هذه أو الكسوف أنها تصلى عند الآيات، يعني الآيات التي يخوف الله بها عباده. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض السلف صلوا لما وقعت زلزلة، صلوا صلاة الكسوف أو الخسوف، فكانوا يرون أنها لا تنحصر في الآيات الفلكية من خسوف أو كسوف، وإنما يرون أن ذلك يكون فيها وفي غيرها مما يخوف الله به عباده. ففي الخسوف مثلا أو الكسوف يشرع الصدقة، العتق، الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. إذا هبت الريح ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا إذا رأى الرعد أو البرق، فإذا رأى الأشياء التي يتخوف من وقوع الشر بإذن الله عز وجل بسببها، فإنه يشرع له من الأعمال الصالحة ما يدفع به الشر في مثل هذا المقام، لا أن هذه تؤثر في نفسها كما يزعم بعض الناس أن لها تأثيرات أرضية، ويجعلون ذلك ليس مرتبطا بأمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. وبعض أهل الكلام يقولون مثل هذا، الذين عندهم انحرافات في باب القدر. فهذا في أسباب الخير والشر، هذا هو المشروع. أما أهل الجاهلية يقولون هذا حصل لموت فلان أو لولادة عظيم من العظماء أو نحو ذلك، الجواب ليس كذلك، وإنما يكون العبد يعمل ما أمره الله تبارك وتعالى به. نعم. قال رحمه الله: كل ما أمر الله به راجع إلى العدل، وما نهى عنه راجع إلى الظلم. نعم. هو الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يقول هذه العبارة وجعلته بينكم محرما أنها تجمع الدين كله، كل الدين يرجع إلى هذه الجملة، فهو يقول إن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو راجع إلى الظلم، وهذا صحيح. إذا عرفت أن الظلم يكون بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين العبد والناس، نعم، فإن كل أنواع، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فإنه يكون من الظلم. ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم، فهذا في الصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى. وهكذا مع النفس، وهكذا مع الناس. وأن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو راجع إلى العدل، وأول ذلك التوحيد، فهو أكمل العدل. فإن الشكر على النعم إنما يتوجه به إلى المنعم، وصرف ذلك إلى غيره هو غاية النكران والجحد والظلم. إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد هو غاية العدل، وهو أكمل العدل. وكذلك أيضا الطاعات ومحاب الرب تبارك وتعالى، وهكذا أيضا العدل مع الإنصاف، أن ينصف الإنسان من نفسه، وأن يعدل مع إخوانه وما أشبه ذلك. هذا كله، نعم، والله تبارك وتعالى أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالميزان، وأن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، وأنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل هذا من أجل إقامة العدل، وما شرعه الله عز وجل من العبادات والمعاملات كل ذلك راجع إلى تحقيق هذا العدل. وما لا يتأتى بالكتاب والميزان من تحقيق العدل فإنه يحقق بما ذكره الله بعده، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. في البداية قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. فالذي كما يقول أهل العلم لا تقيمه الكتب تقيمه الكتائب، الذي لا ينجع معه الكتاب فإنه لا بد له من الحديد حتى يستقيم كما ينبغي. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فذكر هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان، قوة المقتضي وضعف الشاغل، أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. نعم، هذا الكلام هو في غاية الأهمية، نحن نحتاج إليه جميعا أيها الأحبة، لأن نعاني من انصراف القلب في الصلاة والانشغال عنها والكثرة الوساوس. فشيخ الإسلام رحمه الله سئل عن هذه القضية، عن الوسوسة في الصلاة والانشغال عنها وعدم حضور القلب، وكيف تدفع هذه الوساوس، فذكر هذا الذي سمعتم وغيره، وهو قوة المقتضي وضعف الشاغل. هذا اللي يعين على حضور القلب، قوة المقتضي. المقتضي يعني الطالب الدافع، يعني اللي نسميها الدوافع الآن، يعني التي تقتضي حضور القلب. الأمور المقتضية لحضور القلب ما هي؟ أن يستحضر أنه قائم بين يدي الله عز وجل، أنه يناجيه، أنه واقف على الصراط، أنه واقف بين الجنة والنار، أن يتدبر معاني هذه الألفاظ، الله أكبر، أكبر من كل شيء تشتغل به وتفكر فيه، أكبر من تفكير الإنسان في أولاده أو في سيارته أو في ماله أو في أعماله وأشغاله. الله أكبر، هو من البداية ينخلع من كل ذلك، الله أكبر. ثم يبدأ بدعاء الاستفتاح، ويبدأ بقراءة الفاتحة، يعني يناجي ربه، يثني عليه، ثم يتوجه بالخطاب إليه، قل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. كيف يكون شارد القلب؟ ثم يستحضر هذه الهيئات، وراكع هذه الهيئة في الركوع، كيف يكون هذا الخضوع لله عز وجل، ثم أعظم من ذلك السجود، وفي كل مرة يقول الله أكبر، فكيف يخطر في باله تلك العلائق والصوارف والشواغل؟ فإذا سجد نحن ألفنا هذا، لكن لو رأينا، لو لم نرى هذا السجود أصلا، أو رأينا أحدا يسجد لغير الله عز وجل، لا استعظمنا ذلك. أعظم صورة من صور الخضوع أن يوضع أجل الأشياء وأشرف الأشياء على الأرض، وهو الوجه، الجبهة، يضعها على الأرض التي هي أعلى شيء في الإنسان، وأشرف شيء في الإنسان وجهه، يضعه على الأرض، ثم هو يقول أيضا سبحان ربي الأعلى. مثل هذه الكلمات، مثل هذه المعاني، مثل هذه الهيئات، إذا استحضرها الإنسان كان ذلك دافعا له لحضور القلب وضعف الشواغل والصوارف. ولهذا يقال الإنسان إذا أراد أن يأتي للصلاة ينبغي أنه لا صلاة لمن هو بحضرة طعام ولا من يدافعه الأخبثان، فيأتيها وهو في حال من التهيؤ والتنزه والتطهر وما إلى ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله له عبارات، له كلام كثير في هذه القضية، لكن أنا سأنتقي بعض العبارات المفيدة في هذا الجانب لشدة الحاجة إليه. في نفس الموضع، نفس الفتوى، يقول في من يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة، فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك الوساوس مبطلة أو منقصة لها أم لا؟ وفي قول عمر إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أم لا؟ جمعية القلب يعني، كيف عمر بهذه المنزلة يجهز الجيش في الصلاة؟ هل هذا يشغله عنها؟ هل هذا تفكير وانصراف عن أمور أخرى خارج الصلاة؟ كيف يجتمع هذا مع الخشوع المطلوب؟ وهذا أمير المؤمنين الفاروق المحدث يقع له مثل ذلك. فكان في مضامين كلامه الطويل، هذه مقتطفات فقط وراجعوا أنتم الكلام بتفاصيله، يقول هذا باب واسع، فإنما في القلب من معرفة، لاحظ المقتضي، ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب، فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول له ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه المعاني حية في القلب لم ينصرف إلى شيء آخر إطلاقا ولا يشتغل به، لكن القلوب الفارغة هي التي تنتاشها الخواطر والوساوس من هنا وهناك، فيذهب الإنسان وينصرف من صلاته ولم يدري ما صلى ولا ما ركع وقام ولا ما قرأ. ولذلك أحيانا الإنسان المسبوق أحيانا لا يدري هو مسبوق بثلاث أو بثنتين أو بواحدة، ينظر إلى من بجانبه ويقلده ويحاكيه، ولو سئل قيل له كم فاتنا من الركعات قال ما أعرف، ما يدري، هو يقوم ويجلس ويتبع صوت الإمام، فإذا جلس للتشهد إن كان الإمام ممن يمد صوته في الجلوس للتشهد جلس، وإن صلى خلف إمام آخر لا يمد صوته قام مباشرة، لأنه قد ركب هذا التركيب وجرى على هذا اللحن. يقول وهذا في كل عبد بحسبه، يتكلم عن المعارض، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. يقول والوساوس إما من قبيل الحب من أن يخطر بالقلب ما قد كان، أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله، ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لها القلب قلب المؤمن تألما شديدا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء. الحديث، فلاحظ أن هذا الآن هذه الخواطر تزعجه وتقلقه وهي من الشيطان. يقول: وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه، لاحظوا هذا المعنى المهم. بعض الناس يقول: أنا ما كنت كذلك، ويقول لبعض الناس: ما كنت كذلك قبل أن تتحول إلى هذه الحال، يعني قبل أن تكون متدينا صالحا ما كانت هذه الوساوس عندك، فلما أقبلت على الله اجتمعت عليك هذه الوساوس وهاجت من كل ناحية. يقال: ليس هذا هو الدين وليس هذا هو الإيمان، ولكن هذا هو الشيطان الذي حصل له القلق والانزعاج، مثل الذي يكمن فيه شيطان، فإذا قرئ عليه صار مثل مخاض الولادة، صار له من الأحوال والانفعال والصرع وما إلى ذلك ما لم يكن قبل هذا، فهل يترك؟ الجواب لا. فالشاهد هنا يقول: كلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولوا لا نوسوس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب؟ يقول: وما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يقول: فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو، إما حال القتال وإما غير حال القتال، فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد، فعليه يؤدي الواجبين بحسب الإمكان. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول: ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن، فإذا قدر أنه نقص الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته، ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. يقول: ومع هذا فالناس متفاوتون في ذلك، فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها. وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو المحدث المكلم الملهم، فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره، لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى، ولا ريب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف، وفي الأفعال الظاهرة يعني تقصر صلاة الخوف. فإذا كان الله قد عفى حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة؟ يقول: وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته لتفكره فيما ليس بواجب، هذه العبارة فيها شيء، يعني الظاهر ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يتضيق وقته، وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبر الجيش إلا في تلك الحال، وهو إمام الأمة، والواردات عليه كثيرة، ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته، والإنسان دائما يذكر في صلاته ما لا يذكره خارج الصلاة، إلى آخر ما قال. كلام بغاية الأهمية، بغاية الأهمية. نعم تفضل. هو ذكر هذا، قال: واردات العوارض على هؤلاء كل بحسب مرتبته. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأما زوال المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه. والوسواس يعرض طبعا كل هذا الكلام تابع للذي قبله، زوال المعارض كيف يزيل في الأمور كما سبق، لا يأتي الصلاة وفي حال يدافع أمورا مشوشة ويكون أيضا بالاستعاذة، يدفل على يساره، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا دفع المعارض لمثل هذه الأمور. على كل حال هي عقبة، هؤلاء اللي يبتلون بهذه الوساوس القوية إذا استقاموا وأقبلوا على الله هي عقبة، فإذا صبر وجاوزها وجاهد نفسه ولم يلتفت إلى خواطر الشيطان وصوارفه فإنه يفضي به بعد ذلك بإذن الله عز وجل إلى روح واسترواح. ثم بعد ذلك إذا استمر في المجاهدة تتحول الصلاة إلى لذة لا تعادلها، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. وكذلك أيضا كما يقول بعض السلف كمحمد ابن المنكدر: كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. فيحتاج إلى دوام المجاهدة، لكن الذي يغلب علينا هو الغفلة، يعني نحن لا نكون في غالب أحوالنا في مجاهدة في مثل هذا المقام الصلاة يعني، فتجد الحال الآن مثل الحال العام الماضي، قبل العام، قبل 10 سنوات، نفس التقصير ونفس برود الهمة. لكن إذا كان العبد يزاول أمرا فإن كثرة المزاولات تورث الملكات كما قيل، يحتاج إلى صبر ودوام المجاهدة فيحصل له مطلوبه بإذن الله تبارك وتعالى ويصل إلى مبتغاه، لكنه لا ينقطع ولا ييأس. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات أن من الناس من كان يخبر عن نفسه أنه ترك الصلاة شهرا كاملا بسبب الوساوس، وبعضهم تركها سنة، يصلي سنة كاملة لا يغتسل للجنابة من كثرة الاغتسال، تغتسل كل لحظة. وبعض الناس يعني كل ما مر من بجانبه إنسان، امرأة، كل ما مر بجانبها إنسان تظن أنها قد وقع منها ما يوجب الغسل، هذا غير معقول في مجاري العادات، ولو كان موجودا لكان هذا الأمر خارجا عن المعهود والمعتاد وفيه مشقة وعسر. لا يمكن أن الشارع يأتي بمثل هذا في تكرار الغسل بهذه الطريقة، ومن ثم يقال فهذا عفو. حتى لو حصل كل ما مر إنسان في الحرم حصلت جنابة تشعر هكذا أنها تنزل، هذا لا يمكن، صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه الشيطان. بالضبط، وهذا شيء مشاهد مشاهد. أولئك الذين يقال لهم اثبت واستمر ولا تنقطع، جميع هؤلاء ممن فعلا صبر وثبت انتهى الأمر إلى حال من الراحة من هذه الأمور المقلقة بهذه الصورة غير المعهودة. لكن من الناس من تكون إرادته ضعيفة واستجابته لهذه الخواطر والوساوس قوية، وقد يكون مسلوب الإرادة أصلا، مثل هذا تلقنه المرة بعد المرة ثم يعود إلى حاله الأولى. فيحتاج العبد إلى استعانة بالله عز وجل وفقه في مثل هذا الباب، ويحتاج معه إلى أمر ثالث وهو قوة الإرادة. وباب الفقه وما يقال لمثل هؤلاء الناس في مثل هذا المقام في مسائل الطهارة مثلا هي الأشياء المعروفة، إذا كثرت الشكوك، شكوك إذا كثرت طرحت، هذه قاعدة فلا يلتفت إليها. كذلك أيضا لا يزول اليقين بالشك، فكون أن عنده نسبة احتمال قوي أو نحو ذلك أو مثل هذا يقال له اليقين، لا يزول بالشك، اليقين أقوى من الشك، فكيف تقطع الصلاة وتخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من القواعد أن أيضا الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، فهذا يقول: أنا صليت، ويسلم ثم بعدين يقول: لا أدري أنا سجدت في الركعة الثانية ولا ما سجدت، سجدت واحدة أو سجدت اثنتين. نقول له: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. وهكذا رجع من الحج قال: أنا الآن بدأت أشك، أنا طفت 7 أشواط ولا 6 أشواط، رميت الجمار ب7 أو ب6. نقول: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. هذه قواعد، هناك أشياء تندرج تحتها أيضا تقال لهؤلاء في باب الفقه في الدين، يعني ما يحتاجون إليه من التفقه. وهناك أمر يتصل بالإرادة، هناك أمر آخر يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل فإنه لا يكون شيء إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما. التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما. هو ذكر قبل هذا أصلا، وهو أن جميع الأعيان الموجودة الأصل أنها حلال مطلقا للآدميين، أنها حلال، وذكر لهذا أدلة كثيرة، يعني ذكر نحو 10 أدلة الأعيان الموجودة. يقولون الأعيان مثلا، تجد الأصولين يقول الأعيان حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأصل أنها حلال، ودل على ذلك القرآن، وهو قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في هذه الأشياء أن الله أباحها وأحلها، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. طيب، هناك أشياء ما ورد الدليل بتحريمها، ما حكمها؟ ما حكم هذه الأشياء؟ يقال الأصل فيها أنها حلال، لأن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا، لكن لو ثبت الضرر، هو لا يخلو هذه الأشياء عموما من نسبة من الضرر. ولهذا كما يقول الشاطبي: لا توجد في الدنيا لذة خالصة ومصلحة كاملة، هذا في الجنة. ولذلك مثلا حينما تنظر إلى اللحوم فيها نسبة من الضرر، لكن النفع أكبر. الفواكه فيها نسبة، الأسماك فيها نسبة من الضرر ولكن النفع أكبر. وقل مثل ذلك في سائر الأشياء كما نشاهد. لكن ما هو المعتبر؟ المعتبر هو الغالب. هل الضرر هو الغالب أو النفع هو الغالب؟ فإذا وجد ضرر غالب في بعض الأعيان فإنه يكون حراما ولو لم يرد الدليل بتحريمه. بأي اعتبار؟ لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كبيرة من القواعد الخمس الكبرى ولها أدلة. فالله تبارك وتعالى يحل الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهذه الأشياء التي يغلب عليها الضرر محرمة ولو لم يرد فيها النص، سواء كانت نباتات أو كانت من قبيل اللحوم أو نحو ذلك، لم يرد فيها دليل فيقال هذا حلال وهذا حرام بهذا الاعتبار. هنا قسم ثالث ذكره أهل العلم على خلاف بينهم، وهي مسألة المستخبثات، يعني أشياء لا يعلم هل الضرر فيها غالب أو ليس بغالب لكنها مستخبثة. مستخبثة عند من؟ عند العرب. قالوا العرب هم أسلم الناس ذوقا، فما كان مستخبثا عندهم، والمقصود في جملتهم وليس عند بعض الأفراد، وإلا فإن الأفراد يتفاوتون. الأعرابي اللي يقول الأصمعي سئل قال: في الصحراء ماذا تأكلون؟ قال: نأكل كل ما هب ودب ودرج إلا أم حبين. أم حبين مثل الوزغ، إلا أم حبين. فقال: لتهني أم حبين العافية، يعني أنها سلمت منكم. يأكلون كل شيء، وكما يقول بعض الناس: كل شيء أصغر منك كله. غير صحيح، هذه قواعد فاسدة. فالمقصود أن بعض الأشياء قد لا يتبين هل الضرر فيها أكثر أو لا، فبعض أهل العلم يعتبر هذا المعنى ما استخبثته العرب، ولهذا تكلموا في أكل الحشرات وأطالوا فيها. وإذا أردت كتابا من أقرب الكتب في هذا، انظر ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ذكر أنواعا من هذه الأشياء مفصلة وكلام أهل العلم فيها. فالمقصود أن الأشياء التي يثبت أنها تضر من الأدوية، يعني الضرر أغلب، ولهذا العلماء يقيدون بهذا: ما حكم استعمال الدواء الفلاني؟ وليس بمحرم في ذاته، يعني ليس هو من مادة محرمة كالخمر أو الخنزير أو نحو ذلك، مركبات كيميائية أو نحو هذا. يقال: إن كان ذلك لا يتسبب عن ضرر يعني غالب فإنه يجوز، وإلا كل الأدوية فيها أضرار في الأصل. هذه الأدوية المركبة عند الأطباء لا تخلو، لذلك إذا قرأت الورقة تجد يذكرون الآثار الجانبية. الأطباء يقررون هذا المعنى، أن هذه الأدوية في الأصل هي سموم تدخل البدن، بخلاف مثل العسل وهذه الأشياء التي هي من قبيل المطعومات الطيبات ونحو هذا. وإلا فالمعتبر حتى في الأدوية المركبة من الأعشاب ونحو ذلك بعض الناس يظن أنها ما فيها ضرر، يقول هذه أعشاب، وهذا غير صحيح، من هذه الأعشاب ما تكون مضرة غاية الضرر. فالشيء الذي يغلب فيه الضرر يقال يحرم، والذي يغلب فيه النفع الأصل أنه مباح، ولكل حالة لبوس. يعني قد يكون يغلب النفع بشكل عام، لكن بالنسبة للمعين هذا يغلب الضرر فيكون حراما عليه. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع أصلا. نعم، هو ذكر هذا الكلام في سياق بيان أن تصرفات السكران لا تصح، وهذا الوجه الثالث من الوجوه التي يقرر فيها هذا المعنى. ومسألة السكران وتصرفات السكران العلماء مختلفون فيها اختلافا كثيرا، هل يقع طلاق السكران أو لا؟ هذا غير الجنايات، إذا جنى جناية قتل إنسان يقال هذا سكران غير مؤاخذ؟ واضح؟ إذا باع أو اشترى وهو سكران هل يصح هذا العقد؟ وهب هبة، أعطى سيارة لواحد وقال تفضل هذه هدية لك، وأعطى الثاني بيته وقال هذا البيت هدية لك ونحو ذلك، فلما أفاق قيل له ذلك فأنكره، هل هذه التصرفات تعتبر نافذة؟ غير الجنايات، الجنايات يؤخذ بها، لكن مثل هذه التصرفات التي هي من قبيل العقود، جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، ومن ثم إذا طلق يعني الأقوال والعقود، لكن الجنايات قتل إنسان يؤاخذ. فهنا يقول من لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع، ومن ثم فإن بيعه وشراءه وإجارته وهبته كل ذلك غير معتبر، وليس ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. لكن هذه على كل حال اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: يعني عفوا يا شيخ، يعني الآن هذا هو لا شك أنه لا عقل له ولا تمييز، لكن المأخذ عند الذين يقولون نحمله كل ما صدر منه، فإن طلق وقع الطلاق إلى آخره، قالوا إنه تعاطى سببا محرما، فهذا غير المجنون، فهذا السبب يحرم تعاطيه وهو السكر، فيتحمل مغبته ونتائجه وعواقبه بهذا الاعتبار. قالوا هذا الآن السبب محرم، تعاطاه باختياره فيتحمل النتائج المرتبة عليه مهما كانت. نعم، قال رحمه الله، ذكر الشنقيطي رحمه الله، يعني هذا يصور البلاء اللي صلى الله عليه، كيف إنسان كيف يعقل إنسان باختياره يلغي عقله كن كالمجنون. ذكر الشيخ محمد بن الشنقيطي رحمه الله في بعض المواضع من أن رجلا سكر صلى الله عليه، فجعل عزكم الله يتبول ويتمضمض ويستنشق من بوله ويغسل وجهه، ثم قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والصلاة نورا. تصور إلى هذا الحد. وآخر وجد نفسه ساقط، يعني بعد ما أفاق وجد نفسه على الأرض، فسأل ما الذي حصل؟ قالوا أن طول الليل وأنت تقفز تريد أن تمسك القمر حتى تعبت، فسقطت وقعت في هذا المكان وغلبك النوم، فأفاقه ملقى في مكان ليس محلا للنوم ويقفز يمسك القمر. نعم، قال رحمه الله: الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها إن لم يكن ردها إلى مستحقها، إن لم يمكن ردها إلى مستحقها فتصرف في مصالح المسلمين. نعم، الأموال المجهول أهلها. الآن هذه الأموال المجهول أهلها مثل إيش؟ مثل الأموال التي قبضت من أهلها بغير حق أو بتأويل لا يصح، أخذت منهم هذه الأموال، فهنا يجب ردها. إذا كان أهلها يعرفون فيجب الرد إليهم. إذا كان هؤلاء لا يعرفون مثل ماذا؟ الآن لو أن أحدا فرض على الناس إتاوات أو جبايات أو رسوما على طرق أو نحو ذلك، يعني من قبيل المكوس، فصار الناس كل من جاء وضع في هذا الصندوق ويخرج له بطاقة ويمر من هذا الطريق مثلا، طيب، فقيل إن هذا لا يجوز واضح؟ هذا الكلام لا يجوز. أو مضاعفة مثلا المخالفة لا يجوز. طيب هذه الأموال وجدت، ماذا يفعل بها؟ هذه الأموال اللي أخذت بغير حق ماذا يفعل بها؟ ما حكمها شرعا؟ الأصل أن ترد إلى أهلها إذا عرفوا، إذا أمكن. إذا ما عرفوا، نعم، صودرت أموال. بعض الناس قد تصادر أموال باعة في الطرق، فقراء مساكين، ويأتي ويصادر منهم هذا، هذه الخضروات ونحو ذلك التي يبيعونها ويطعمون عيالهم منها. طيب عرف أن هذا قد يكون لا يجوز وأنه من الظلم، طيب أراد أن يرد عليهم، ما غير موجودين، لا يوجد مكان، لا يوجد عنوان، لا يوجد، ماذا يفعل بها؟ واضح؟ فمثل هذا ماذا يكون؟ هذه ما عرفنا أصحابها، ففي هذه الحال يقول شيخ الإسلام تصرف لأولى الناس بها، تصرف لأولى الناس بها. مثل هدايا العمال، غلول، هذا هذه معلمة، هذا معلم، هذا موظف، تقول الطالبات آخر السنة يأتوني بهدايا ويعطوني أشياء وكذا، وأنا لا أذكرهم ولا أحصيهم عبر سنين، وعندي من هذه الموجودات، ماذا أفعل بها؟ أنا لا أعرفهم ولا أعرف من أعطاني ولا أتذكر، ماذا يفعل بها؟ واضح؟ هذه أموال مجهول أهلها. لو أنه أخذت أيضا أموال من هؤلاء الناس اللي أخذوها بغير حق، يعني الآن تسمعون مثلا في بعض البلاد، في مصر، في تونس، في ليبيا، يصادرون أموال من بعض الناس اللي أخذوها بغير حق، كيف تصرف هذه الأموال؟ ما يعرف الناس اللي أخذت منهم بغير حق، إذا عرفوا وجب إرجاعها إليهم، لكن هذه الأموال مجهولة، من الذي، من أصحاب هذه الأموال؟ ما نعرف، فماذا يفعل بها؟ صودرت من حساباتهم، من تركاتهم، وأحيانا نفس الأولاد يريدون أن يتخلصوا منها ويقولون نعلم أن هذه الأموال مأخوذة بغير حق ونريد نتخلص منها، ماذا نفعل بها؟ كيف نصرفها؟ إنسان غصب أشياء من الناس، وآخر سرق أشياء من الناس، ويقول أنا ما أعرف أصحابها، كان يأخذ من جيوب الناس، كان يأخذ من بسطات، كان يأخذ من، ويقول أنا ما أعرف هؤلاء الناس، كيف يفعل بها؟ فهذه تصرف في المصارف أو المصالح، مصالح المسلمين. من هذه المصالح مصارف الزكاة، فإن الله عز وجل قدر الزكاة لهؤلاء لأنهم أحوج وأكثر استحقاقا. والفقراء مثلا، الله عز وجل قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، يعني هم من أحق الناس بالفي، لما ذكر مصارف الفي، فتعطى لهذه المصالح والمصارف. لكن إذا كان هؤلاء أخذوها من بيت مال المسلمين أو ما يتصل به، فيجب عليهم أن يرجعوها إلى بيت مال المسلمين في الأصل. يعني هذا الإنسان يقول أنا أخذت من أشياء ما تحق لي، أخذت راتب، أخذت مكافأة من الكلية بعد ما طويت قيدي، نزلت في حسابي بالخطأ، أخذت من حافز وأنا لا ينطبق علي الشروط، ماذا أفعل بها؟ نقول تردها إلى بيت المال إذا أمكن. كيف تردها؟ يوجد حساب اسمه إبراء ذمة، تضعها فيه. واضح؟ فتضعها فيه. إذا ما أمكن، كما في كثير من البلاد ما يمكن، يعطيهم إياها، يقولون نحن لا نقبل ذلك، فإنه يصرفها في المصالح العامة، وأولى ذلك في تلك الجهة التي أخذ منها، والله أعلم، والله أعلم. يعني خذها من مدرسة يصرف في هذه المدرسة، مصالح هذه المدرسة، هذه في الأموال المجهولة، الأموال المجهولة، هذه الأموال المجهولة، كما قلت في مثل هذه المصادر. لو وجد عقارات وأموال كما يوجد في البنوك كما هو معروف، توجد أموال طائلة في بعض البنوك لا يعرف لها صاحب، فماذا يفعل بهذه الأموال؟ قل عندنا مئات الملايين لا يوجد لهم أثر لأصحابها، مات ولم يخبر أحدا، مات وليس له ورثة، فهذه في الأصل ترجع إلى وين؟ إلى بيت المال، وتصرف في هذه المصارف العامة في مصالح المسلمين، هذه الأموال المجهولة. لكن لو كان يعرف فإنه يعيده إليه، ولا يشترط أن يقول أخذته منك بغير حق، يعطيه يقول هذه لك، منين؟ ما يقول مني، لا يشترط هذا، وأن يذهب ويعترف إليه أنه أخذها منه بغير حق. وإذا كان يعرف حسابه أدخلها في حسابه، أو يعطيها وسيط ويقول أعطيه لها، فتبرأ ذمته بذلك. نعم. قال رحمه الله: الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبتي، مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية. نعم. الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واضح؟ هذا أصل، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ هو باعتبار أنه لا يوجد مع أن يكون الغالب، باعتبار أن الغالب أن القوة في جانب من؟ في جانب المدعى عليه، في جانب المدعى عليه. لكن لو كان الأمر خلاف ذلك فإن اليمين تكون مع الأقوى، اليمين تكون مع الأقوى، يعني ليس دائما اليمين على المدعى عليه، وإنما تكون على الأقوى. وقد مضى كلام حول هذه المسألة. والأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك البراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية. يعني هو ذكر هذا في جواب سؤال، أما لو تحاكم رجل مع امرأته عند القاضي، تحاكموا وادعوا في أشياء، النفقة والكسوة مثلا، فبين شيخ الإسلام أن القول هنا لمن يشهد له العرف والعادة، العرف والعادة، العرف والعادة بأي اعتبار؟ الآن هذه المرأة عندها طعام وعندها لباس، كسوة للصيف وكسوة للشتاء ولا ينقصها شيء من ذلك. بمثل هذه الحال قالت: لا ينفق علي ولا يكسوني، وقال هو إنه يفعل كل ذلك في حقها، فهنا العادة تشهد لمن؟ للزوج. هي عايشة معها كسوة ومعها، كيف تقول إنه ما ينفق عليها؟ فالعادة تشهد له، منين هذا الطعام ومنين هذا اللباس ومنين؟ فهنا من الذي يحلف؟ الزوج، لأنه الجانب الأقوى. الآن هي المدعية، فصار اليمين في جانب المدعى عليه، فيصير القول قول الزوج مع يمينه، مع يمينه. إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين معه. لاحظوا في مسألة القسامة، لو أن اتهم أهل قرية أو ناحية أو كذا بقتل إنسان وجد في ناحيتهم وقالوا نحن ما قتلناه، فهنا تكون القسامة فيحلف. من الذي يحلف الآن؟ المدعي ولا المدعى عليه؟ الآن هؤلاء عندهم لوث اللي هو المدعي، وجد القتيل في ناحية هؤلاء في قريتهم، فقالوا هؤلاء هم الذين قتلوه، واضح؟ بهذا الاعتبار يكون جانبهم أقوى، فيقسمون أيمان القسامة، يقسمون 50 يمينا، واضح؟ لو تنازع الزوجان في أغراض البيت، حصل بينهم مشكلة وطلاق وإلى آخره، وتنازعوا، قال هذا كل الأغراض اللي في البيت لي، أنا اللي اشتريتها، وقالت هي لا كل الأغراض لي، واضح؟ فكيف نحكم؟ أو افترض صورة أوضح من هذا، أخذ ثياب المرأة وأعزكم الله أحذيتها ومكياجها وقال هذه الأغراض لي، فالعرف هنا والعادة تشهد لمن؟ للمرأة، واضح؟ فتكون هي التي، لو أنها هي التي ادعت أن هذه لها، لأن هي المدعية وهو المدعى عليه، أليس كذلك ولا لا؟ فهنا من الذي يحلف؟ المرأة هي التي تحلف. إذا كان الرجل هو الذي ادعى فالتي تحلف هي المرأة، إذا كانت هي التي ادعت هي التي تحلف. فاليمين تكون مع الأقوى، من كان جانبه أقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا كان تحت يده شيء فالأصل أنه لا. نعم، ولهذا قال أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك، يعني ما الذي يجعله الأقوى بالبراءة الأصلية. وهذا يكون في صور كثيرة، يعني الآن مثلا لو أنه اختصموا في شيء، قال هذا مثلا هذا الطعام الذي أعطاني محرم أو نجس أو من مادة محرمة أو نحو ذلك، والآخر قال لا طاهر مباح، فمن الأقوى؟ من قال بأنه مباح، فهذا هو الذي يحلف. وهكذا لو أنه، طبعا البراءة الأصلية في الأصل هي تقال لما كان يعني مباحا قبل الشرع، فتستصحب فيه البراءة الأصلية لم يتعرض له الشارع، غير الإباحة الشرعية التي ورد فيها دليل على الجواز. يعني عندنا إباحة أصلية وإباحة شرعية، هذا عند الأصوليين، لكن الكلام هنا فيما هو أوسع من ذلك. اتهمه بتهمة وليس عنده عليها دليل، فالبراءة الأصلية مع ذاك اللي يسمونها براءة الذمة، هي لا تسمى براءة الأصلية، براءة الذمة. فالأصل أن هذا معه البراءة، الأصل أنه بريء حتى يثبت خلاف ذلك. فلو ادعى عليه دعوة قال هذا عنده لي ألف، أخذ مني ألف، من الذي يحلف؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة فهو أقوى. أو اليد الحسية، إنسان عنده هذه مثلا الساعة، وجاء واحد وقال هذه الساعة لي، اليد الحسية هذه إنها عنده، إنسان لابس ساعة، إنسان بحوزته سيارة، بحوزته آلة أو نحو ذلك، وجاء إنسان وادعاها، فتكون اليمين مع من؟ مع المدعى عليه، لأنها تحت يده. واضح؟ أو اليد الحسية أو العادة العملية. العادة ذكرت لكم في مسألة النفقة ونحو ذلك، العادة العملية. اثنان تنازعوا لباسا، هذا يلبس لباس إفرنجي والثاني يلبس لباسا، وبين يديهم لباس، تنازعوا، من الأقوى؟ من كان اللباس من عادته وزيه، هذا هو الأقوى، هذا هو الذي يحلف. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل في هذا، في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله، وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. وهذا كل الدين داخل في الشهادتين. حينما تقول لا إله، هذا نفي لكل ما يعبد من دون الله وما يتفرع عن ذلك من جميع أنواع الباطل والمعاصي، لأنها متفرعة من شجرة الشرك. وهكذا في الذوات، في باب الولاء والبراء، فهو داخل موضوع البراء من المشركين في هذا الجزء لا إله. وأما إلا الله فهذا في جانب الإثبات، يدخل فيها التوحيد والإيمان والطاعات جميعا بجميع أنواعها، ومن يكون ملتزما بهذه الأمور، أعني أهل الإيمان بموالاتهم ونحو ذلك. ولهذا كان الولاء والبراء مرتبط بالشهادتين، مرتبط بالشهادتين، فكل الدين مندرج في هذا. وحينما يقال محمد رسول الله فإن هذا يكون في طاعته، يقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فالواجبات والمستحبات داخلات في الطاعة، والمحرمات داخلة في الجانب الآخر، لا إله المحرمات. تبقى المكروهات، خلاف الأولى وما شابه ذلك، هذه قد لا تدخل في ذلك الجانب، لكن تركها أولى من فعلها. واضح؟ لأنها ليست من قبيل الممنوع الذي يجب اجتنابه، إنما ذلك يقال في المعاصي أنها متفرعة من شجرة الشرك، وهكذا البدع والضلالات. لهذا بعضهم يعبر عن الجائز، كلمة جائز، يعني ما للمكلف أن يفعله، بصرف النظر. فما بهذا الإطلاق الواسع يدخل في الجائز الواجب والمستحب والمباح والمكروه، ويخرج منها المحرم هو الذي لا يجوز. يقول يجوز ولا يجوز، جائز يعني السائغ، هذا إطلاق واسع لكلمة الجائز. نعم. هل يكون شيخ باعتبار من حق التشريع؟ اعتبار إيش؟ من حق التشريع لله، فيكون على هذا يكون كل الدين داخل. من حق التشريع هي العبودية. هذه كونه لا إله إلا الله مما يدخل فيها أنه لا مشرع إلا الله، يدخل فيها مما يدخل فيها. هل هذا الوجه اللي قصده شيخ الإسلام؟ لا لا لا لا لا لا، إنما كل الطاعات متفرعة من شجرة التوحيد، يدخل فيها كل شجرة، يعني كلمة إلا الله الإثبات، وضاد ذلك يدخل فيها كل ما يضاد هذه الأمور، فكل الدين داخل بهذا الاعتبار. أما مسألة التشريع وحق التشريع، يقال من أيضا الأشياء الداخلة تحتها أنه لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله، مسألة الحاكمية، يعني لا يقال الشعب هو مصدر الحكم والسلطات، هذه للأسف تردد كثيرا، ولهذا بعض المردة من هؤلاء الضالين المضلين الليبراليين مثلا، لما هزموا في هزيمة ساحقة في تلك البلاد التي أراح الله فيها العباد من هؤلاء المجرمين، ما الذي قاله أولئك لما كان أهل يعني الخير والكذا هم الأرجح كفة وهم الذين، قال بعض المردة إن هذا الانتصار هو انتصار للليبرالية، لأن هؤلاء انحازوا إلى الخيار الذي ندعو إليه وهو الديمقراطية. يقول نحن اللي استطعنا أننا ننتصر لأننا حولنا هؤلاء إلى اختيار هذه النظم الديمقراطية. يقولون حولنا الوجهة، حنا اللي سحبناهم، حنا اللي انتصرنا، ليس بالضرورة أن نفوز في الانتخابات، لكننا نقلناهم من حال إلى حال، فأفكارنا هي التي انتصرت. وهذا كلام يحتاج إلى وقوف ونظر وتأمل، ومن جر إليه كثير من هؤلاء من تسبين للدين والدعوة أو بعض طلاب العلم حينما يرتضون مثل هذه الديمقراطية ويدعون إليها ويقولون الحكم للشعب والشعب مصدر السلطات، هذا فعلا هو انحراف، هذا انحراف. وأنا أقول أقل شيء على الأقل، يعني على الأقل أضعف الإيمان، ألا نضيق درعا بمن يكون له توقف أو إنكار أو تحفظ على مثل هذه الممارسات، على الأقل يبقى بعض الناس يحافظون على الوجهة التي كان الناس عليها قبل. واضح؟ أقصد من الصالحين المصلحين الذين يقصدون الخير، ما أقصد الناس اللي يريد أن يخالف للمخالفة ويضاد الأخيار أصلا بأي شيء، هذا لا عبرة به. نتحدث عن ناس لا يتهمون في قصدهم الإصلاح والصلاح والرغبة في الخير وتكثيره وتنميته ومحبة أهله، فهؤلاء إذا كان لبعضهم أو لهم موقف من هذه الممارسات فعلى الأقل يحترم، على الأقل يحترم. لكن للأسف نحن أحيانا ننسى أشياء نقررها سنين طويلة، عقودا متطاولة، فإذا انحزنا إلى شيء آخر في حال ذهول أو غير ذهول، للأسف فإننا لا نقبل من أحد غير ما نرتضيه وتحولت ما تحولت إليه قناعاتنا، وهذا غير صحيح. والله المستعان، الخلاف يفري يفري ويفتك. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الخلاف والتراشق ليس من المصلحة. هؤلاء إذا كانوا استفتوا عالما تبرأ به الذمة أو كانوا أهل للاجتهاد، فالله عز وجل يتولى عباده ويحصل على أيديهم من النفع والخير وما إلى ذلك أشياء. لكن أنا لا أفعل ذلك لأني لا أعتقد أنه يحل، وهم لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يرموا من توقف أو أنكر مثل هذه الأشياء بضيق الأفق والجهل أو التحجر أو نحو ذلك، هذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله: والإشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. نعم، الإشراك في الحب والعبادة والدعاء هذا هو الإشراك في الإلهية، والنوع الثاني الإشراك في الاعتقاد والإقرار هذا هو الإشراك في الربوبية. يعني حينما يعتقد أن للعالم مثلا خالقين مثلا ولو غير متكافئين النور والظلمة، أو يعتقد أن هذه الأصنام لها نوع تدبير أو نفع أو ضر، أو أن هؤلاء الأموات في القبور لهم نوع نفع أو دفع أو ضر، مثل هذا الكلام هو شرك في إيش؟ في الاعتقاد، واضح؟ شرك في الربوبية. لكن حينما يتوجه إليها فيدعوها أو يكون في قلبه من المحبة لها ما يزاحم محبة الله في القلب، أو يخافها خوفا كخوف السر أنها تطلع على بواطنه ويمكن أن توصل إليه الضر، فهذا شرك في الإلهية. يعني اعتقاده بها هذا شرك في الربوبية، أن تصرف وأن لها تدبير مع الله، وما هذا شرك في الاعتقاد. حينما يتوجه إليها بالرغبة والرهبة ونحو ذلك، الخوف عبادة، حب عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فهذا شرك في الإلهية. وإذا أردت أن تضبط هذا المعنى، فما يصدر من المكلف يتصل بالإلهية من الأفعال الباطنة والظاهرة، فهذا يتصل بالإلهية. ما يكون من فعل الرب تبارك وتعالى هذا يكون متصل بالربوبية. فالذين قالوا مطرنا بنوع كذا، هذا من أي أنواع الشرك؟ الربوبية. المعتزلة لما يقولون إن الإنسان يخلق فعله، والله لم يخلق أفعال العباد، هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية. لما يقولون الأصنام تنفع وتضر، هذا شرك في الربوبية وليس في الإلهية. لما يقول الشعب مصدر السلطات، هذا من أي نوع؟ واضح؟ يعني هذه الأفعال المختصة بالله عز وجل، لكن الفعل الذي يصدر من العبد التي يعني يتقرب به يتعبد به إلى آخره، هذا يتصل بالإلهية، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل في التشريع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، سماهم شركاء في مسألة التشريع، شرعوا لهم من الدين. وقال الله عز وجل في مسألة الميتة لما جادل فيها المشركون قالوا ما ذبحتم بأيديكم تقولون حلال وما ذبحه الله بيده في سكين من ذهب تقولون حرام، إذن أنتم أحسن من الله. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ماذا قال؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه في قضية تحليل وتحريم، تشريع سماه شرك، سماه شركا. هذه أمور مقررة في القرآن، يعني ليست هي قضايا استنباط أو اجتهادات أو نحو ذلك. فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مشرعا مع الله تبارك وتعالى، فضلا عن يسلب ذلك بالكلية ويقول التشريع هو للشعب فقط. يعني احنا نحتاج أن ننبه على هذه القضايا، لأنها في زحمة هذه الأحداث المتتابعة المتلاحقة أحيانا ننسى بعض الأصول التي كنا نقررها وندعو إليها ونربي الناس عليها، ننساها ونردد بعض العبارات وبعض الكلمات التي لا تبرأ الذمة باقتفاء أثر الذين لا يعلمون فيها. وهؤلاء لا ينقصهم جدال، كما قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يكون عند هؤلاء من الجدال وما ظاهره أنه حجج ما قد يلتبس على كثير من الناس. قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، فضل. قال رحمه الله والسبب في أن فرج الله يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق هو تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. هو هذا، يعني هذا هو المفصل المحز في الجواب عن هذه المسألة، لماذا يستجاب دعاء المضطر وهو مشرك؟ لماذا؟ باختصار لأنه ينقطع وينحل من جميع العلائق التي كان يعتقد أو يرجو أو يتوجه إليها في رغبته ورهبته، تنقطع ينقطع رجاؤه من كل ما سوى الله تبارك وتعالى. فهنا دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يكون عندهم من الإخلاص في هذا المقام في توجههم، لا يلتفتون إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى، فتنقطع جميع العلائق، ففي هذه الحال تحصل الاستجابة. هذا جواب مختصر لهذه المسألة. مشرك ويستجاب دعاء في حال الضرورة الاضطرار تتقطع علائقه، فلا كما جاء في حديث عكرمة لما فر إلى اليمن رضي الله عنه، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فركب سفينة يريد الحبشة فأوشكت على الغرق وهبت الريح وتعاظمت الأمواج، فقال لهم ربان السفينة إنه لا ينفعكم شيء مما تدعون اليوم، لا ينفعكم إلا أن تتضرعوا إلى الله عز وجل. فقال إذا كان لا ينجي من كروبات البحر إلا هو، فإنه لا ينجي من كروبات البر إلا هو، والله أو لله علي إن نجاني لأضعن يدي بيدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مذكور في سيرته رضي الله تعالى عنه. فرجع وكانت زوجته قد قدمت إلى أرض اليمن أو ما يحاذي ذلك الموضع الذي يعبرون منه إلى الحبشة، فرجع معها إلى مكة. كانت رجعت تدعوه تقول فلان رجع وجاء وعفى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ليعفو عنك. فوجدته في هذه الحال لما نجاه الله عز وجل. بل ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن ذلك قد يقع لبعض الناس، يعني من الإخلاص التام عند قبر ويستجاب دعاؤه، لا لوجود القبر ولا لمعنى يتعلق بالقبر، لكن لأنه حضر في قلبه من الإخلاص لله عز وجل تلك الساعة ما كان سببا للدعاء استجابة الدعاء، فظن أن ذلك لوجود هذه الملابسة أنه قريب من قبر فلان وأن هذه بركة فلان أن يستجاب الدعاء عند هذا المقبور. نعم نعم. قال رحمه الله: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل فإنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وكذلك في اللباس. نعم، هذا طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدي الكامل، يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط، إذا اشتهاه أكل وإذا لم يشتهي ترك. يدخل بيته عندكم طعام؟ لا، قل أنا صائم. لا يتكلف مفقودا، لا يقول اذهبوا واطلبوا لي طعام، ابحثوا لي عن طعام أكله، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم على إهالة ونحو ذلك من الطعام الذي ليس هو بالأجود ويأكل عليه الصلاة والسلام، فهو لا يرد موجودا ولا يعيب طعاما. لما قدم على مائدته الضب لم يأكل عليه الصلاة والسلام، لكنه ما عابه، وأكلوه بين يديه صلى الله عليه وسلم وما نهاهم. فهذا هو الهدي الكامل الذي يحتاج الإنسان أن يتحلى به، يأكل ما وجد ولا يتكلف من المفقود ولا يعيب طعاما. فهذه ثلاثة أمور هي من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب. الموجود يؤكل، المفقود لا يطلب. الناس يذهب يتجول في المطاعم هنا وهناك يبحث عن أشياء، فهو خريت ومجرب في جميع مطاعم البلد، يعرف هذا يتميز بكذا وهذا يتميز بكذا، ودائما يتكلف هذه الأشياء، وعلى بابه أنواع الملصقات من المطاعم لأنه صاحب تعامل واسع طويل لها، فيتصل بهذا وبذاك، نريد كذا اليوم غدا نريد كذا ونحو هذا. يعني ليس ذلك بالكمال المطلوب الذي ينبغي أن يتحلى به العبد. وكذلك عيب الطعام، كثير من الناس يذم هذا لأنه كذا لأنه فيه كذا، أو إذا أعجبه أكل وإذا ما أعجبه ترك، وبهذا يكون وبهذا يستريح ويريح، وإلا فلربما كان أهله في شقاء وعناء معه لأنه لا يعجبه شيء ولا يشبع نهمته شيء، والله المستعان. وهكذا في اللباس، ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام ألبسة معينة، كان يلبس ما يلبسه الناس في ذلك الوقت كالقميص والعمامة والإزار وما كان عليه الصلاة والسلام يلبس لباسا يتميز به عن هؤلاء الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان وهي ترك رفيع اللباس. البذاذة من الإيمان. وقال: من ترك رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الإيمان من أيها شاء. فهذا هو اللائق بالمؤمن، أن يكون غير متكلف في لباسه، ويلحق باللباس ما يتصل بالأثاث، الشيء الذي يحصل به المقصود دون التأنق الكثير والتكلف وبذل الأموال الطائلة في ألبسة قد لا تفترق كثيرا عن غيرها، والله أعلم. طيب، لعلنا نتوقف، انتهى الوقت. هل لديكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ تفضل. لا، الأخ يسأل، يقول: قاعدة التحريم مع الضرر وأنه يدور معه وجودا وعدما، هل هذا فيما ورد فيه نص أيضا؟ يقال: أصلا الذي حرمه الشارع يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما ورد فيه النص يكفي هذا دون النظر في مضامينه، يعني هل هو ضار ولا غير ضار. هو لا يحرم إلا الأشياء الضارة. ولذلك بعض الناس مثلا يسأل عن التداوي بالدم، دم بعض الحيوانات يشرب أو يطبخ أو نحو هذا، ويقولون جرب وأنه شفاء من بعض الأمراض. قال: هذا الكلام لا حقيقة له، وإنما يزينه لهم الشيطان، وإن حصل شيء من ذلك فالضرر فيه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما ورد فيه النص يوقف مع النص، لكن الأشياء التي لم يرد فيها نص، نعم. كيف؟ الجائز، لاحظ، انتبه، الجائز يطلق بإطلاقين، واضح؟ يطلق بمعنى المباح، فهذا إطلاق ضيق وهو المشهور. هناك إطلاق واسع يعني فيما للمكلف أن يفعله دون أن يلحقه الحرج. ما هو؟ دون إثم، يدخل فيه ما يمكن أن يفعله، فالواجب، مستحب، المباح، المكروه. يعني لك أن تفعله، يسوغ لك فعله من غير أن يلحقك الحرج. نعم. طيب، باقي شيء؟ يكفي هذا. هنا فيها يقول: قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الآية، ونعلم بأن القرآن منزل وليس مخلوق. وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال: أنزل الماء، وأنزل من السماء ماء، أنزلنا الحديد، كل هذا مخلوق، فكيف نرد على من قال القرآن مخلوق؟ طبعا هذا ما له علاقة بالموضوع، لكن ذكرت في بعض المناسبات أن لفظة الإنزال والتنزيل، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه النصوص، وردت على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإنزال المطلق، واضح؟ الإنزال المطلق، مثل قال: وأنزلنا الحديد، ما قال من السماء، أنزلنا الحديد. النوع الثاني ما كان مقيدا بغير الله عز وجل، أنزل من السماء ماء، واضح؟ أنزل لكم من الأنعام، إذا قلنا بأن من ابتدائيها، نزلت الأولاد من أمهاتها، من الأنعام. النوع الثالث ما جاء مقيدا بأنه من الله، وهذا لم يرد إلا في القرآن، مثل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتاب أنزلناه إليك، هذا لم يرد إلا في القرآن، فدل على أن نزول القرآن غير نزول الأنعام والحديد والمطر إلى آخره، غير المطلق وغير المقيد بأنه من شيء يعني سوى الله عز وجل، واضح؟ هذا غير النصوص الأخرى التي تدل على أن القرآن فاجره حتى يسمع كلام الله وغير ذلك. يقول كيف أبدأ؟ يقول: ما الواجب علينا فيما يحصل لإخواننا هنا وهناك في مصر، عفوا، في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وغير ذلك؟ نقول: الإنسان يجب عليه أن ينصر إخوانه بما يستطيع مما يحتاجون إلى نصرته هذا هو الواجب، وما يعجز عنه يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا دائما أقول عندنا معيار بسيط، هذا الإنسان يقول أنا أتحرك إلى آخره، سؤال: هل نحن إذا سجدنا دعونا لهم؟ إذا رفعنا أيدينا ندعو، هل ندعو لهم في أوقات الإجابة؟ نتحرى ذلك للدعاء لهم؟ أحيانا نغفل عن هذا، فهذا الغفلة عن هذا الدعاء الذي لا يعجز عنه أحد فما فوقه أولى بالقعود عنه. فهؤلاء على كل حال يدعمهم الإنسان بما يستطيع، يدعمهم بالمال، لكنهم لا يستطيعون، لا يحتاجون أحدا يذهب إليهم من أجل أن ينصرهم بنفسه ويقاتل معهم، هم لا يحتاجون لهذا، هم يقولون هذا الكلام ويرددونه. ثم ذهاب أناس إليهم هناك هو ضرر عليهم، هذا نقص يكون على هؤلاء الناس من عدة وجوه، من أوضحها وأقربها أنه ذريعة لعدوهم وخصمهم، يقول أنا أقاتل هؤلاء الفلول الذين جاءوا من كل حدب وصوب، ويرميهم بالأوصاف القبيحة، يقول أنا أقاتل مجموعات الإرهابية ونحو ذلك، عدو الله ورسوله، فيكون ذلك ذريعة له. بعض هؤلاء الذين يقودون بعض المجموعات في سوريا مثلا يقول عندي 5000 ليس عندي سلاح إلا لألف منهم، والبقية طاقات معطلة، فهذا الذي سيأتي ماذا عسى أن يصنع؟ واضح؟ فأنا أقول الإنسان يستطيع الآن وسائط الوسائل الإعلامية وهو في بيته يستطيع أنه إن لم يستطع الكتابة يستطيع أن ينقل أشياء مفيدة في بعض المواقع تبين الحقيقة، من علماء موثوقين تبين الموقف الشرعي، إن لما يستطيع شيء من هذا يكف الأذى بس، لا يقع في أعراض إخوانه المسلمين من هؤلاء الذين يصطلون في هذه الحرب، يكف أذى عنهم، وهذه صدقة، كف الأذى صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وهناك أمر يعني يفوت الكثيرين، وهو أن الإنسان يكون أحيانا مترهلا لا يرفع رأسا لشيء من معالي الأمور، لا علم ولا عمل، ولو أردته في نفع ينفع الناس في أي جانب من الجوانب فإن ضعفه يقعده. واضح؟ فمثل هذا لو كانت الأمة، لو كان الأفراد اللي تتكون منهم الأمة كل واحد منهم ما شاء الله يبذل جهده في الأعمال الجادة ونفع الأمة ونفع الناس ونفع نفسه وبناء نفسه بناء صحيحا، بناء علمي وفي العبادة، لتغير واقع الأمة بكاملها. لكن لما تكون الجهود، لما تكون النفوس ضعيفة والهمة منصرفة إلى الطعام والشراب والنكاح والإخلاد إلى الراحة والكسل، مثل هذا ما ينفع. فانظر إلى عدد الآن المنتسبين للخير والدين وإلى آخرهم والصلاح، ما أكثرهم، لكن كم عدد الذين لهم تأثير وينتفع بهم الناس، أفراد سواء في إنكار المنكرات أو غير ذلك، والبقية لا أثر لهم إلا ما رحم الله عز وجل. فبناء النفوس بناء صحيحا هذا هو الذي ينفع الأمة. انظروا ألمانيا مثلا لما صارت الحرب العالمية ودمرت البنية التحتية عندهم بكاملها، قام زعيم من زعمائهم وقال لم نعد نملك إلا الإنسان والتراب، وقال خلال 10 سنوات نريد من كل واحد أن يتبرع بساعتين فقط، يعني زيادة على العمل الذي يأخذ عليه أجرا من أجل بناء ألمانيا. بعد 10 سنوات شاركوا في معرض للصناعات الثقيلة فأبهروا العالم بعد 10 سنوات. وانظر إلى الأمة كيف تتمرغ بالتخلف والضعف وهي عالة على بقية الأمم، يسموننا بالعالم الثالث، حتى ثيابنا نستوردها منهم وطعامنا نستورده منهم، إلى متى هذه الحال؟ والله المستعان.